يا كبر حظ المهتدين السبيله اللي قضوه ركوع وسجود وقيام يا شين من قضى 30 ليله وقف الشهر ولا تهجد ولا قام يا كبر حظ المهتدين السبيله اللي قضوه ركوع وسجود وقيام يا شين من قضى 30 ليله وقف الشهر ولا تهجد ولا قام.